الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تكلمنا في الدرس الماضي على الجزء الثاني من درس الطاقة، وبينا خلال درسين بنوع من التفصيل أن الطاقة خرافة علمية، وأنها لا علاقة لها بالعلم، وأنها فلسفة عقدية تم استيرادها من الشرق ومن ديانات الشرق الهندوسية والبوذية، وصدقها ملاحدة الغرب وسفهاء وجهال المسلمين. ولو رأيتم في الدرسين الماضيين اضطررنا إلى مسايرة اصطلاحات القوم، ولهذا تكلمنا بكلام ربما لم تجري العادة بذكره، ولكن هذا لا يضر، لأن طالب العلم والمسلم الذي يريد أن يبحث مسألة لا بد له أن يدرس اصطلاحات القوم حتى يفهمها ويرد عليها، وإلا الرد العام لا يشفي، فلا بد من الرد التفصيلي، والرد التفصيلي يتطلب منك الرد التفصيلي لا بد فيه من الخوض في تفاصيل المسألة. ولهذا الدرس الماضي والذي قبله أثبت حقيقة بأن الكلام في هذه المصطلحات يمرض القلب. يعني أن أنتم حضرتم درسين، أنا صار لي تقريبا شهر كامل وأنا لا يمر علي أسبوع إلا وأنا أقرأ في هذا الأمر، والقراءة في الكتب المتعلقة بهذا الشأن يعني تحدث في القلب أحيانا نوع وحشة، من جهة أن السعادة الأبدية في لزوم العبودية، وأعظم ما يستعين به العبد بعد توفيق الله تعالى هي القراءة في الكتب التي هي قائمة على الكتاب والسنة أو هي خادمة للكتاب والسنة. أما الخوض في بعض المصطلحات الفلسفية وغير ذلك فإنها تحدث في القلب نوع وحشة. ومن اللطائف أن ابن العطار رحمه الله تعالى، وهو من أخص تلاميذ الإمام النووي رحمه الله تعالى، وابن العطار هو أخ الإمام الذهبي من الرضاعة للفائدة، يقول في كتابه تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محي الدين يعني النووي رحمه الله، يقول عن شيخه: قال النووي: خطر لي، يعني هذا النووي يتحدث فيما ينقله ابن العطار تلميذه، يقول: خطر لي الاشتغال بعلم الطب، فاشتريت كتاب القانون، كتاب القانون لابن سينا معروف في الطب، قال: وعزمت على الاشتغال عليه، قال: فأظلم علي قلبي وبقيت لا أقدر على الاشتغال بشيء، ففكرت في أمري ومن أين دخل علي الداخل، قال: فألهمني الله تعالى أن سببه هو اشتغالي بالطب، فبعت في الحال ذلك الكتاب، أي كتاب ابن سينا، وأخرجت من بيتي كل ما يتعلق بالطب وبعلم الطب، قال: فاستنار قلبي ورجع إلي حالي وعدت إلى ما كنت عليه أولا. انتهى. يعني النووي رحمه الله تعالى عالم كبير محدث وفقيه وخادم للكتاب والسنة، سيما السنة رحمه الله تعالى، لما أدخل كتابا واحدا في مكتبته واشتغل عليه أظلم عليه قلبه وصار لا يجد الأحوال التي كان عليه، كتاب واحد. فلا تستغرب أحيانا إذا قرأت بعض الكتب هذه أن يمرض القلب، ولكن العلماء اضطروا إلى قراءتها من أجل الرد عليها. ولهذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إذا رد على المناطق تقول: هذا لا يحسن إلا المنطق، وإذا رد على الفلاسفة تقول: هذا لا يجيد إلا الفلسفة، وهكذا، لأنه يوغل في تلك العلوم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بل ذكر لي أحد مشايخنا قال: يا ليت ابن تيمية رحمه الله تعالى كتب في السلوك. ابن تيمية كتاباته في السلوك قليلة جدا، لو تأملت تجد في الاستقامة شيء، تحفة العراقية شيء، في العبودية شيء، والباقي متفرق في كتبه رحمه الله تعالى. قال لي: والذي منع ابن تيمية من الكتابة في السلوك، قد قال لي هذا لما قرأ شرحي على قصيدة ابن تيمية أنا الفقير، قد شرحتها في كتاب اسمه شذى العبير بشرح قصيدة أنا الفقير. قال ابن تيمية الذي منعه من الكتابة وتأصيل علم السلوك هو انشغاله بالرد على المخالفين، لكن تأصيلات ابن تيمية مبثوثة في كتب تلميذه ابن القيم الذي يكاد يكون قد برز أكثر من شيخه في هذا الباب. وإلا كتابات ابن القيم المطولة في الباب كمدارج السالكين، طريق الهجرتين، والداء والدواء وغيرها، هي في الحقيقة شرح لتأصيلات شيخه رحمه الله تعالى. فابن تيمية لم يتفرغ لذلك الباب، ولو تفرغ له لرأى الناس من ذلك عجبا. من الأمور التي مرت معنا في الدرس الماضي هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر في العلاج أو أي علاج جديد. الآن لو جاءكم إنسان وقال لكم عندي علاج جديد إذا جربتموه ستنتفعون به كثيرا، فما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في أي علاج جديد؟ هذا بعد قلنا لابد أن يخلو من عدة أمور. ما هو الأمر الأول؟ هو الشرك أكبره وأصغره. ثاني خالية منها وغيبية، البدع خالية من البدع. ثالث أن تكون خالية من الأمور المحرمة، علاج بالموسيقى مثلا لا محرم. الرابع اللي ذكرته الآن، لا لا الغيب. إيش معنى الغيب؟ ما معنى الغيب؟ أن تكون خالية من الغيب، هذا كلام لا يستقيم. يعطيني جملة مفيدة، هذه أن تكون خالية من الغيبيات هذه جملة غير مفيدة لا معنى لها. أنتم إذن ماذا عندكم؟ عندكم بقايا كلمات لكن ليس عندكم المسألة. ألا تصادم أصول الشرع، ومن ذلك ألا تتقفر علم الغيبيات. مثال، يأتي إنسان ويقول عندي علاج للعين، ما هو هذا العلاج؟ يقول هذه الآلة إذا جربتها تبرى من العين، هل يقبل هذا؟ لا يقبل. ثم ذكرنا أمرا آخر، أن هذا العلاج إذا كان يأتي بالمحالات هل يقبل؟ مثلا إنسان يقول لك هذا الدواء إذا جربته لن تموت أبدا، يقبل؟ لا يقبل. ولهذا يقول ابن تيمية في كلام له معروف، يقول والأنبياء لا يأتون بمحالات العقول وإنما يأتون بمحارات العقول. الأنبياء إذا جاءوا يأتوا بما يتحير فيه الإنسان، لكن لا يأتي النبي بشيء يحيله العقل، لا يمكن، المستحيل لا يأتي به الأنبياء. أيضا من إلى غير ذلك مما ذكرنا. المسألة الثانية هي التي ذكرتها، وهي قلنا ما ضابط السبب المعتبر عندنا في الإسلام. إثبات شيء سببا لشيء هذا ذكرنا فيه ضوابط. فيما أحسب أننا عند ذكر تلك الضوابط كان الكلام مفرقا مع أمثلة فربما لم يضبطها بعضكم، ولهذا سنكررها. لكن هي عموم الأسباب. ما هي التي ذكرناها؟ قلنا السبب لابد أن يكون سببا شرعيا ولا سببا قدريا. نحن فصلنا أكثر في أحكام السبب القدري، ولهذا هذه المسألة نعيدها فنقول السبب يعتبر إذا كان ثابتا شرعا أو ثابتا قدرا. هذه قاعدة، سبب من يكون ثابتا بالشرع أو ثابتا بالقدر. هل من مثال على السبب الثابت بالشرع؟ هات مثال شيء ثابت بالشرع أنه سبب. الحجامة بالشرع، الرقية بالشرع، العسل ثابت بالشرع، يخرج من بطونه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إذن هذا ثبت شرعا. فلو اجتمع أطباء الدنيا وقالوا العسل لا يفيد والعسل يضر، قلنا كذبتم وصدق الشرع، لأن هذا ثابت بالشرع. هل يستقيم لو واحد الآن يقول شوف أنا سأجرب العسل ينفع ولا لا ينفع، هل يقبل؟ لا يقبل. إذا أراد أن يقف على حقائق علمية بنفسه لا إشكال، أما أن يفعل هذا على سبيل التجربة هذا لا يمكن. الثاني أن يكون السبب ثابتا قدرا، وثبوت السبب قدرا كطب الأطباء، الدواء الفلاني يعالج من المرض الفلاني، هذا طب الأطباء، لم يأتي في الشرع. لكن الشرع جاء بسؤال أهل الذكر وبسؤال أهل الاختصاص، وهؤلاء قالوا إن هذا ينفع من هذا. وقد جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالشفائين القرآن والعسل. قال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه المنهج السوي والمنهل الروي في الطب النبوي، قال: جمع صلى الله عليه وسلم في هذا القول بين الطب البشري والطب الإلهي، وجعل السيوطي هنا العسل في الطب البشري لأن الناس يمارسونه، وإلا هو في الحقيقة أيضا ثابت بالشرع. وشروط السبب القدري، السبب الشرعي شرطه ثبوته سندا، إذا جاء في القرآن هذا واضح، وإذا جاء في السنة لابد أن يصح الحديث فيه، إذا صح الحديث قلنا به. أما السبب القدري هذا الذي يحتاج تلك الشروط التي وضعناها في الدرس الماضي، فالأمر الأول هو الخلو من المحظورات التي ذكرناها في السؤال الأول من الشرك والبدعة والمحرم وأن يعارض كلية الشريعة. الأمر الثاني أن يكون ثبوت أثر السبب في المسبب ثابتا وليس وهما، أي ليس هو مما توهمه الناس، وإنما يكون أمرا جرت أقوال المتخصصين بأن هذا ينفع من هذا، ولا يكون البرء حاصلا بالأوهام التي ذكرناها، كأن يكون المرض قد أنهى دورته الطبيعية، وكأن يكون الشفاء تلقائيا، وأن يكون من كل الأوهام التي يتوهمها الناس، فلا بد أن يكون هذا الدواء علاجا لذلك المرض. الأمر الثالث وإن كان داخلا في الثاني وهذا لم ننبه عليه، لا بد أن تكون هناك علاقة ظاهرة بين السبب والمسبب. إيش معنى؟ يأتيك إنسان يقول لك الحجرة هذه تحطها فوق السطح في بيتك ستبرأ من مرض الروماتيزم، وقد جربه 1000 واحد، هل هذا يقبل؟ لا يقبل، ما العلاقة بين شيء فوق شيء. لو كان هذا في الشرع قلنا الله قدير، لكن هذا طب البشر، لا بد من علاقة ما بين دواء تشربه يؤثر على معدتك، اتفقنا، ولكن ليس شيء بعيد. ولهذا كم من مرة الناس كانوا يلبسون حلق هنا من أجل الروماتيزم، أو مرأة تضع قرطا هنا من أجل وجع في رجلها، ما العلاقة؟ طب الأطباء يا إخوة ليس وحي أنبياء، الطبيب يسأل، فليس قوله قرآنا، وإنما الطبيب الذي يأتي بأمر لا علاقة له بين السبب والمسبب هذا كذاب وليس بطبيب. وقد قالوا قديما: يهلك الناس 3 أو يهلك الناس 3، نصف طبيب ونصف نحوي ونصف فقيه. أما نصف الطبيب فهو يهلك الأبدان، ونصف النحوي يهلك اللسان، ونصف الفقيه يهلك الأديان، فهمتم؟ فنصف الطبيب هذا يضر الناس. وقد ذكرت لكم قصة توما الحكيم الطبيب الفاشل هذا الذي قرأ حديث الحبة السوداء دواء من كل داء، فقرأها الحية السوداء، وكلما جاءه إنسان أعطاه ثعبان أسود قال خذ هذا تبرأ. ولهذا نطق حماره فقال، قال حمار الحكيم توما هذا الفاشل: لو أنصف الدهر كنت أركب، فجهلي جهل بسيط وصاحبي جهله مركب، لأن الحمار حمار، أما هذا يظن أنه ليس بحمار وهو أغبى من الحمار. هذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي، فاضبطوا هذه المسألة، إذا ضبطتم هذا طبقوه على الطاقة، طبقوه على كل أنواع العلاجات الوافدة من عند الناس، فهذا سينفعكم شرعي وقدري، والقدر لابد له من شروط، هذا مهم جدا. واضح المسألة يا إخوة؟ اليوم نتكلم بإذن الله تعالى على بقية أو تتمة السلسلة التي بدأناها، وهذه المحاضرة 12، والكلام سيكون على العين حقيقتها وأحكامها، وسيكون الكلام في عدة محاور. سنتكلم أولا على تعريف العين لغة واصطلاحا، مع بيان الفرق بين العين والسحر، لأننا تكلمنا على السحر والآن نتكلم على العين. ثانيا سنتكلم على حقيقة العين وحقيقة الإصابة بالعين وعن أقسام العين. ثالثا سنتكلم عن أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع. رابعا سنتكلم على أعراض الإصابة بالعين، يعني ما هي العلامات التي تدلنا على أن هذا من الناس قد أصيب بالعين. خامسا سنتكلم على أحكام فقهية متعلقة بالعين. سادسا سنتكلم على الأسباب الشرعية أو على الطرق الشرعية لعلاج العين، وإن كان سيكون بنوع من الاختصار لأن هذا سنتكلم عنه أكثر في مباحث الرقية بإذن الله تعالى. سابعا لا أدري سابعا وسادسا سابعا سنتكلم على الأسباب الغير شرعية في علاج العين وخرافات الناس في هذا الباب. وآخر عنصر هو مسائل متفرقة متعلقة بالعين، كل هذا سنطرقه. أكيد أننا لن ننهي في هذه المحاضرة، لكن اليوم والأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إذا أنهينا كلام على العين سنتكلم عن موضوع مهم لم يكن في البال في الأول الكلام عليه، لكن في الحقيقة صلته بالعين شديدة وقوية، ولهذا سنفرد الكلام عنه إن شاء الله تعالى، وهو موضوع الحسد. لأنها العين سنرى أن من أعظم دوافع الناس للعين هو الحسد، وليس إلا لكن هو من أعظم دوافعها بل من أخطر دوافعها. فسنتكلم إن شاء الله تعالى على الحسد حتى نضبط هذا الباب، لأن كثيرا من الناس وإن كان الكل يعرفون ما هو الحسد إلا أن هناك خلطا كبيرا في بيان حقيقة الحسد. إذن الأمر الأول كما قلت سنتكلم على العين اليوم، ونكمل إن شاء الله تتمة المسائل على الحسد في الدرس القادم. الاعتقاد في العين يا إخوة اعتقاد قديم جدا، يعني ليست العين مسألة حديثة ولا جاءت في شرعنا فقط، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوض الحسن والحسين ويقول أعيذهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال كان إبراهيم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهم السلام. إذن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ ولديه وهما من الأنبياء الاثنين، يعوذهما من العين اللامة، فدل على أنها معلومة. ويعقوب عليه السلام كان يقول كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى يا بني كما في القرآن لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال العلماء أخاف عليهم من العين، وسيأتي. والجاهليون كانوا يعلمون العين بدليل أنهم دفعوا مالا وأزوا إنسانا معلوما بالعين حتى يعين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جاء في قول الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. يزلقونك بأبصارهم أي ليصيبونك بالعين. وفي شرعنا معلوم وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام على الحديث في هذا الباب. العين يا إخوة من جهة اللغة يقال عان الرجل يعينه عينا، إذا أصابه بعينه فهو عائن. إذن العائن هو الفاعل الذي يصيب بالعين، والمعيون والمعين هو اسم المفعول الذي تقع عليه العين وتقع عليه الإصابة بالعين. ويقال رجل عيون ومعيان أي عائن كثير الإصابة بالعين. ويقال على العين أيضا النفس، وهذا مشهور عندنا في المغرب العربي، يقول لك عند فيه نفس، وفي الحقيقة لغة عربية، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بهذا فقال صلى الله عليه وسلم جل من يموت من أمتي بعد قضاء الله وكتابه وقدره بالأنفس أي بالأعين. النفس هي العين، فإذا تعوذت بالله من النفس هي أي تعوذت بالله تعالى من العين. وتسمى أيضا النظرة، ودليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جارية عليها سفعة، والسفعة تغير في لون الجلد، قال النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها النظرة. النظرة أي هذه البنت الصغيرة قد أصابتها عين، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما رأى تغيرا في لون جلدها. فتسمى العين وتسمى النفس وتسمى النظرة وغير ذلك. المسألة الأخرى وهي ما هي أو ما هو تعريف العين في الاصطلاح؟ اختلفت الأقوال يا إخوة في تعريف العين في الاصطلاح اختلافا كثيرا، وقل أن تقف على تعريف جامع مانع للعين. وسبب ذلك أن العين لها أنواع، وأن الباعث للعين عدة مقاصد، فيصعب حصر تلك المقاصد في تعريف واحد. ولهذا من أشهر تعريف العين تعريف الحافظ بن حجر، وهو في الحقيقة انتشر واشتهر عن الحافظ بن حجر فتح الباري، وقد أخذه رحمه الله تعالى فيما يبدو من ابن الجوزي في كتابه المشكل في شرح الصحيحين، هذا كتاب لابن الجوزي. تعريف ابن الحجر هو نفسه تقريبا تعريف ابن الجوزي، لكن اشتهر عن ابن الحجر رحمه الله تعالى. يقول الحافظ في تعريف العين، يقول: العين نظر باستحسان مشوب بحسد يمرض ويضر حقيقة. وهذا التعريف تعريف مشهور، وكثير من ينقله عن الحافظ رحمه الله تعالى. لكن هذا التعريف يا إخوة فيه عدة أمور لا يسلم بها. الأمر الأول قوله العين نظر، وسيأتي معنا أن من الناس من يصيب بالعين وهو أعمى، ولهذا حكى أهل العلم أن بعضهم إذا وصف له الشيء أصابه بالعين وإن لم يره. فإن قال قائل هو عبر بذلك على التغليب، يقال نعم هذا هو الغالب. وأما إذا قلنا كل لا بد من النظر، إذن لماذا الأعمى يصيب بالعين؟ إذن الاستدراك الأول على قوله نظر. الثاني قوله باستحسان، هذا حسن، ويقال نظر باستحسان أو نظر بإعجاب. ثم قال نظر باستحسان مشوب بحسد، وهذا غير مسلم أبدا، لأن النفس منها ما دافعه الحسد، ومنها ما دافعه مجرد الإعجاب بلا حسد. ولهذا سيأتي معنا من قصة عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه وسهل بن حنيف، كلاهما من السابقين من خيار وكبار الصحابة رضي الله عنهما. إذا لا يقال بأن الدافع لعامر بن ربيعة وهو بدري لأنه أصاب صاحبه بالعين الحسد، أبدا. العين تقع من الرجل الصالح، بل تقع من الرجل مع نفسه، بل تقع مع الرجل مع زوجته وابنه. إذن لا يمكن أن يقال بأن العين دافعها دائما الحسد. إذن نقول بأن هذا أيضا يستدرك عليه، الأول النظر باستحسان. ثم قال تضر، قال بعض أهل العلم ليته قال بإذن الله، لأن الله جل وعلا لما تكلم في السحر وهو عظيم قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فليته زاد هذا حتى لا يظن الناس بأن إذا جاءتك العين لابد أن تهلك، قد تصيب وقد لا تصيب، الأمر كله موكول لله سبحانه وتعالى. إذن هذا التعريف وإن كان مشتهرا فإن عليه نوعا من بعض الاستدراكات. ولهذا بعضهم عرف العين فقال العين هي إعجاب الشخص بما يراه أو يوصف له. شفت؟ إذن الأعمى أدخلناه هنا في التعريف، بما يراه أو يوصف له دون أن يبرك، أي دون أن يقول تبارك الله أو اللهم بارك وغير ذلك. فيخلق الله من الضرر على المعجب به ما يشاء إذا شاء، أو فيتضرر، لأن يخلق عنده الضرر، هذه قد يكون تحتها نوع من البلاء الاعتقادي لكن لا نخوض فيه، لكن نقول أن فيتضرر صاحبها بإذن الله تعالى، انتهى. خير من يخلق الله عندها الضرر، لأن هذه كما قلت لكم لها مآخذ عقدية. إذا فهمتم هذا التعريف، هذا تعريف حسن، وإن كان فيه نوع طول لكن حسن. إذا هو إعجاب الشخص بما رآه أو وصف له دون أن يبرك، فيتضرر صاحبه بإذن الله تعالى. هذا تعريف العين. وعليه فلا يلزم من الإصابة بالعين الحسد، بل تقع بدون حسد، بل تقع من الرجل المحب ومن الرجل الصالح. فإن قال قائل: لماذا تسمى عين إذا قلتم يوصف له ولا يراه؟ يقال: سميت عينا تغليبا، لأن أغلب الناس يصيبون بالعين إذا رأوا شيئا وأعجبهم. فهمتم؟ كما نسمي عذاب القبر تغليبا. لو أن إنسان حنط ووضع أمام الناس في تحفة يرونها، يعذب ولا لا يعذب؟ يعذب، يعذب قطعا. وإنما سمي ذلك تغليبا، فيقال هي العين تغليبا، ولهذا تقع من الأعمى ومن غيره. واضح يا إخوة هذا الأمر؟ طيب، المسألة التي تليها وهي: ما الفرق بين العين والسحر؟ الفرق بين العين والسحر يكون إذا علمنا الأمور التي يشترك فيها العين والسحر، نستطيع أن نفهم الأمور التي تفترق فيها العين عن السحر. السحر والعين أولا يشتركان في عدة أمور. الأمر الأول، يشتركان في الضرر، السحر يضر والعين تضر. ثانيا، يشتركان في الخفاء، السحر سبب خفي والعين سبب خفي. يقول كلمة فيسقط الرجل الضخم، يسقط على الأرض بمجرد العين. والثالث داخل في الثاني، وهو كلاهما من الغيب، سحر غيبي، والجن الذي يسحر لا نرى، والعين كذلك أمر غيب، يعني لا ترى شرارة حمراء خارجة من عين الإنسان، لكن تصدق وترى أثرها. الأمر الرابع الذي يشترك فيه السحر والعين، أن كليهما يقترن به الشيطان. في السحر ظاهر، وفي العين سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن هذه الأمور التي يتفق فيها السحر مع العين. وهذه الأمور يا إخوة، هذه الفروق والأمور التي تجمع، هذا من العلم العزيز، لأن طالب العلم هو الذي يفرق بين الأمور التي تفترق ويجمع بين الأمور التي تجتمع. بل قال بعض علماء الشافعية، ولعل اسمه صنباطي هكذا، قال: الفقه مبني على الجمع والفرق. قال ابن القيم من قبله في الروح، في آخر كتاب الروح لابن القيم، مباحث عظيمة قل من يهتدي إليها. الناس يظنون الروح في مسائل القبر وأحوال الموتى، لا، آخر كتاب الروح فيه بدائع من نفيس العلم، منها الفرق. حتى قال ابن القيم: الدين كله مبني على الفرق، الدين كله فرقان بين الحق والباطل. فالذي لا يفرق بين هذا وهذا ليس بطالب علم محقق. فلهذا ذكر ابن القيم عدة فروق في آخر كتابه الروح. فطالب العلم يحكم الذي يجمع العين والسحر، ويحكم أيضا ما الذي يفرق بين العين والسحر. الأمر الأول الذي يفترق فيه السحر عن العين، أن السحر مكتسب، وأما العين فهي طبع في النفس. واضح؟ ليس واحد يقوم الصباح يجد نفسه ساحر. السحر لابد تذهب وتدفع أموال وتستجلب شياطين، وطويل المدى. العين ترى شيئا أعجبك تصيبه ولم تبرك. الثاني، أن الشيطان يقترن بهما، صحيح، وهذا نقطة توافق، غير أن الساحر يستدعي الشيطان الذي سيسحر به، والعائل لا يستدعيه الشيطان، الشيطان حاضر. فهمتم؟ فرق كبير. الساحر يحتاج شيء من العمل، بينما العائل لا، وهو قريب من الأول. العين تكون عن إعجاب، والسحر يكون عن بغض وكراهة في الغالب. واضح؟ ليش قلت في الغالب هنا؟ فكروا معي، لأن هذه رياضة الأذهان، مخك هذا لا بد أن تشتغل به، سيما في ضبط الأمور واستنباط الفوائد، عود ذهنك على العمل وإلا كسد الذهن. لماذا قلت غالبا؟ قلنا بأن دافع العين هو الإعجاب، هذه واضحة. قلت دافع السحر هو الكراهة، قلت غالبا. ليش قلت غالبا؟ إعجاب، ولهذا من أنواع السحر العطف والصرف، الصرف عن كره والعطف عن حب. تحب هذا الرجل، تريد أن تتزوجه فتسحره حتى يأتي حافي القدمين، فهمتم ولا؟ لهذا قلت غالبا، لأن غالبا الناس إذا تدخلوا بالسحر يريدون التفريق، ولهذا الله تعالى في القرآن عبر بالتفريق ولا بالجمع؟ بالتفريق، لأنه الغالب، ولا السحر يجمع هذا وهذا، فهمتم ولا؟ طيب الفرق الآخر يا إخوة أن السحر يكون مع أقوال وأفعال، والعين بدون كلام، أحيانا بدون كلام، حتى لو لم تتكلم ربما عانى الرجل غيره، وهذا غالبا يكون خاصة من الحاسد. الفرق الآخر أن السحر لا يكون إلا من فاسق، وما العين تكون من الرجل الصالح وتكون من الفاسق. طيب لماذا عبرت بالفاسق ولم أعبر بالكافر؟ لماذا لم أكتب العين تكون من السحر يكون من الكافر والعين لا تكون من الكافر؟ إيه ويسحر، احنا نتكلم على الساحر، ايش قلنا في تقرير الدرس؟ السحر حكمه إيه، ولكن قلنا من أنواع السحر من وضعت وليست بكفر، صح ولا؟ لكن أنا عبرت بالساحر هنا، لا أقصد الساحر الذي يستجلب الشياطين، الذي يذهب للساحر ليسحر له، هل نستطيع أن نكفر كل من ذهب للساحر؟ العلماء عدوا من نواقض الإسلام السحر ولا الذهاب للسحرة؟ السحر، ليس الذهاب للسحرة. الذهاب للسحرة كالذهاب للكهنة، إن جرى منه كفر كفر، وإن جرى منه دون ذلك كان الحكم تبعا له، فهمتم ولا؟ ولهذا أنا لا أتكلم عن الساحر الذي يمارس السحر فقط، اللي يمارس واللي يذهب، قلنا كلمة فاسق، والفسق أكبر وأصغر. طيب الفرق الآخر، الساحر لا تقبل توبته والعائن تقبل، الساحر يقتل والعائن لا يقتل على خلاف، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى إذا تكلمنا على الأحكام الفقهية، لو أن إنسانا عانى رجلا فمات يقتل ولا لا يقتل؟ سيأتي معنا إن شاء الله هذا في موضعه. أيضا من الأمور أن السحر منه تخيلي ومنه حقيقي بخلاف العين، ليس فيها هذا التقسيم، وإنما نقول أصابته عين ولا لم تصبه عين. الفرق الأخير هو أن لفظ السحر جاء إطلاقه في الشرع على عدة أمور، فيطلق على الكاهن بأنه ساحر باعتبار، وعلى المنجم بأنه ساحر باعتبار، وأما العين هي العين. طبعا من جهة اللغة العين لها عدة معاني، أكثر من 10 معاني، العين الجارية والعين الباصرة ورجل من أعيان القوم وعين الشيء نفسه والعين هي الفضة ومعروف، لكن في الشرع العين واحدة في الاصطلاح. لكن السحر، النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد مزاد، فسمى علم التنجيم علم سحر، بخلاف العين، العين واحدة. إذا تجد أن لفظ السحر فيه مرونة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر، ولم يقل إن من البيان لعينة. فهذه فوارق يا إخوة، وربما هناك فوارق أخرى لكم أن تستنبطوها من فهم الأمر، لكن عموما على الفرق على هذا. المسألة الأخرى أو المحور التالي في درسنا هو أن العين يا إخوة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، واتفق عليها علماء الأمة. قال ابن قيم وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره، وأن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين. وممن نقل الإجماع على ذلك قبل ابن القيم أبو عبد الله القرطبي في تفسيره لآيات يوسف. ومن الأدلة هذا على القرآن ذكرت لكم دليلين في أول الدرس، أذكرهما هنا. الأول قصة يعقوب عليه السلام: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وجه الاستدلال: لأن المفسرون على أن يعقوب عليه السلام كان قد خاف عليهم العين. سبب خوفه عليهم العين أنهم كانوا 11 رجلا، وكانوا أصحاب سمت وهيئة حسنة، وكلهم من أب واحد وهو يعقوب، فخاف إن دخلوا جميعا، وقيل أنهم جميعا من أب واحد، خاف عليهم العين. وعلى هذا تفسير جماعة من السلف. قبل أن نمر إلى الآية التي بعدها، نذكر لكم فوائد عظيمة ذكرها القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية. القرطبي عند هذه الآية استنبط عدة فوائد وذكر أحاديث وفسرها. ولو أخذت كلام القرطبي على آية يوسف وطبعته في رسالة وسميتها العين حقيقتها وبعض أحكامها لكفى. آية واحدة فسر عن القرطبي تجد عندها هذا، وليس ولم يطل رحمه الله تعالى، لكنه جاء بكلام عظيم أذكره لكم هنا بنوع من الاختصار والتصرف. الأمر الأول، قال القرطبي أن يعقوب خاف عليهم لما ذكرت لكم أنهم كانوا كثيرين وكانوا أصحاب جمال وبسطة في الجسم، وهذا القول نسبه القرطبي لابن عباس والضحاك وقتادة في آخرين من السلف، هذا قول السلف. المسألة الثانية، قال القرطبي في هذه الآية دليل على التحرز من العين وأن العين حق، يعني الواحد لا يمشي إلى فم الأسد بقدميه، يعني بعض الناس ستر الله عليه يأتي ويظهر محاسنه أمام الناس. يعقوب عليه السلام نبي، وقال لأبنائه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. بعض الناس يريد أن يسمع الناس عليه كل الأمور التي هي من نعم الله تعالى عليه، الله يستره وهو يظهر ذلك. الإشكال أنه لو أظهر ذلك لأقوام صالحين يخاف عليه من العين، خلي وهو يظهر ذلك لأقوام حاسدين فاسقين. ولهذا الآن لو تأملت أحوال الناس في وسائل التواصل تجد أن ربما العين صارت أكثر من قبل بكثير لعدة أسباب ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. من هذه وسائل التواصل، يأكل صحن كسكسي يضعه في الفيسبوك، اللي هو قبل كانت الناس تأكل، يا أخي الناس قبل كانت جائعة، الناس كلهم يأكلون، لكن يتفاخرون بما ليس في الحقيقة مما يتفاخر به، واضح؟ فإذا كنت أنا فقيرا آلمت قلبي، وإذا كنت غنيا احتقرتك، لأن الناس ما هو إما أكثر منك ولا أقل منك. اللي أقل منك سيراك عظيما وربما حسدك، والذي هو أكثر منك سيحقرك. إذن ما فائدة هذا؟ تراهم يدخلون يذهبون إلى يعني مرأة لم تسافر في حياتها ولو مرة، يوم تسافر الآن في المطار، والآن وصلت في الفندق الفلاني في المطعم الفلاني أنا في المكان الفلاني، وتصور ذلك وحولها ناس لم تخرج مثلا المرأة من بيتها ولو مرة، يعني من بلدها، واحد آخر يعلم به ربي من ظروفه المادية وهي أو هو يظهر ذلك النعيم. إذن هذا إذا كنت في أقوام صالحين ربما ضروك بالعين، فكيف وأنت يحيط بك أقوام لا ينتظرون منك إلا الزلة ولا ينتظرون منك إلا العلة. لكن شوفوا يعقوب عليه السلام لأنه نبي عارف بالله عارف بخبايا الخلق، وسيما هو في بيئة كان فيها كفار كثيرون، قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد. وقد مر معنا هذا لو تذكرون في وصية الباجي الذي قال لولديه: إياكما أن تظهر من النعم. شوف كلام الباجي كلام عالم، وكان عالما قاضيا مفتيا ورجل سياسة يفهم الناس، قال لأبنائه إياكم، وسوقه بالمعنى، قال لأبنائه: إياكم أن تظهروا من النعم ما يجعل الأقل يحسدكم والأكثر يشمت فيكم. لا تظهر من حياتك أمورا، لا تخلي العدو يشمت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من شماتة الأعداء، وهارون قال لأخيه موسى: ولا تشمت بيا الأعداء، لأن شماتة الأعداء مؤلمة للعبد، فأنت لا تظهر للناس رفاثة الحال وتبكي على أيامك ليلا ونهارا حتى لا يصيبك الناس بالعين، هنا سقطت في الطرف الآخر وهو أن الناس يشمتون بك. لا تظهر ما تجعلهم يشمتون بك ولا ما يجعلهم يحسدونك ويصيبونك بالعين. كن متوسطا في جميع حالك. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تظهر نعمه على عبده، والله تعالى يقول وأما بنعمة ربك فحدث، يقال لا بأس بالتحديث بالنعم إذا سلمت من الغائلة وأمنت، أحسنت، إذا أمنت من الغائلة. وفرق بين التحدث بالشيء بعد وقوعه فرحا بنعمة الله لمن لا يضرك ولا يبغضك، وبين أن تتكلم بالشيء أصلا قبل أن يقع. ولهذا إذا أكثرت الكلام عن أمور هي أنت في برامجك وفي مشاريعك، إذا أكثرت الكلام للناس عن هذا ربما ذهب ذلك الأمر وذهبت بركة ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاستعانة بالكتمان. ليش نستعين بالكتمان؟ لأن الناس يحسدون، هذه طبيعة عند الناس يا إخوة. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام على الحسد. إذن في هذه الآية دليل واضح على الاحتراز من العين. الفائدة الأخرى، قال العين حق وهي تقتل، قال وهذا قول علماء الأمة بل وإجماعهم. ثم قال القرطبي قال وهذا مشاهد في الوجود، فكم من رجل أدخلته العين القبر، وكم من جمل أدخلته العين القدر. ثم قال القرطبي ولكن ذلك بمشيئة الله تعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال الأصمعي العالم اللغوي المعروف في القرن الثالث، قال القرن الثاني ومات في الثالث، قال الأصمعي رحمه الله تعالى رأيت رجلا، شوفوا عجب العين يا إخوة، قال رأيت رجلا عيونا سمع برقة بقرة تحلب، هو لم يرها، يسمع في بقرة تحلب، قال فأعجبه شخبها، صوت اللبن في الإناء يعني يظهر أن لبنها كثير حتى يصدر هذا الصوت القوي. فقال هذا العائن قال أيتهن هذه، أي بقرة هذه اللي تخرج الحليب هذا؟ فقالوا الفلانية يورون بها، يعني مثلا هو عنده برق بقرة سوداء وبقرة حمراء، قالوا الأخرى هروبا من عينه. قال فماتت هذه وهذه. والعياذ بالله. قالوا فماتت المورى بها والمورى عنها. شوف عجب هذه العين يا إخوة. ولهذا حكى الشيخ ابن باز رحمه الله في بعض دروسه في الجامع الكبير في الرياض قصة تناقلها الناس عنه. الشيخ قال مرة واحد جاءه رجل في نوع من البادية، قال هو عاد إلى بيته فوجد ابنه وإذا بالغنم كلها قد ماتت، فقال لابنه ما الذي أصاب هذه الغنم؟ قال له ابنه لقد مر علينا الرجل الفلاني وأصابها بالعين جميعا. اسمعوا، قالوا فذهب ذلك الرجل غاضبا إلى بيت ذلك الرجل في المدينة وقال له عندك حلين، إما أن أرد العين لك أنت في بدنك أو أن أردها في عمارتك. اسمع، قال هذا الشيخ بن باز، قال فقال له الرجل، هو أصحاب عيون يفهموا بعضهم، فهمتم؟ فصاحب العين صاحب العمارة قال لا انتظر حتى أنزل، كان في العمارة، قالوا نزل من العمارة فسقطت العمارة والعياذ بالله. هذه يحكيها الشيخ بن باز، يعني ليست خرافة، يعني هذا عين بتدرب، يعني قال لا استنى، فخرج من العمارة سقطت والعياذ بالله. ولا أظن أحدكم ليس عندكم في محيطه من هم على هذه الشاكلة، وهؤلاء من أخبث الناس يا إخوة، من أخبث الناس، لأن سيأتي معنا في أقسام العين بعضها مقصودة وبعضها غير مقصودة، المقصودة لا تأتي إلا من خبيث. ولهذا أنا حذفت في تعريف العين ما ذكره جماعة منهم حتى ابن القيم وغيره، قالوا وهي تأتي من خبيث النفس، وهذا في الحقيقة في النفس منه شيء، لأن لا نستطيع أن نضع كل العائنين في نفس القائمة ونفس السلة، ولا بعضهم خبيث النفس حقيقة يتقصد وبعضهم دون ذلك، وإنما لم يذكر اسم الله تعالى فجاءت العين. الفائدة الأخرى، قال القرطبي: واجب على كل مسلم أعجبه شيء أن يبرك، أي أن يدعو له بالبركة. والدعاء بالبركة سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، منها أن تقول تبارك الله أحسن الخالقين، أو اللهم بارك له، أو اللهم بارك عليه، أو تبارك الله، وغير ذلك من الكلام الحسن. وتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما في قصة صاحب الكهف، وهكذا. الفائدة التي تليها من كلام القرطبي، قال: العائن إذا أصاب بعينه ولم يبرك فإنه يؤمر بالاغتسال، كما سيأتي معنا من قصة سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه. إذا أصاب ولم يبرك لابد له أن يغتسل وجوبا إذا علم أن هذا هو العائن. المسألة الأخرى، قال: من عرف بالإصابة بالعين منع من مداخلة الناس دفعا لضرره. وذكر الفقهاء هذه المسألة وقالوا للأمير أن يضرب له أجرة ويمكث في بيته ولا يخالط الناس، لأن هذا مخالطته للناس تضرهم. احنا نعرف أقواما يعني إذا خالط الناس يهلكون، فهمتم؟ فهذا في الشرع، شوف الشرع كيف يحافظ على المصالح العامة، لا يظلمونه، يبقى في بيته ويأخذ أجرته، ولكن لا تخالط الناس. أيضا مما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى، قال أن الرقى، قال إن الرقى مما يستدفع به البلاء، وأن العين تؤثر في الإنسان وتضعفه وتنحله، وذلك بقضاء الله وقدره. العبد الكبير يسقط كالطفل الصغير، هذا كله من جراء العين. قال القرطبي: يقال إن العين أسبق أسرع منها إلى الصغار منها إلى الكبار، والله أعلم. هذا كلام القرطبي، يعني أن الصغار يتضررون بالعين. وربما على هذا يحمل ما روى البغوي في شرح السنة، أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه رأى صبيا حسن الوجه فقال لأمه: دسموا نونته. دسموا أي سودوا، نونته هي نقرة اللحية هذه هنا، رأيتم؟ هذه التي تسمى غالبا تأتي من كثرة الجمال، يكون عنده شيء انفلاق هنا في فكه الأسفل، وهذه علامة جمال. فقال: دسموا نونته، أي غيروا شكله وسودوه. فوضع عليه عثمان شيء من السواد حتى يغير خلقته حتى لا يؤخذ بالعين. وكم من صبي يا إخوة هلك ومات، وكم من صبي مرض ولا يعلمون مرضه وما السبب إلا العين، لأن هؤلاء الأقوام الذين لا يذكرون الله يقتلون الناس، فهمتم؟ المسألة الأخرى التي ذكرها القرطبي، قال: الاسترقاء من العين يكون إذا لم يعرف العائن، وأما إذا عرف العائن فإنه يؤمر بالوضوء والاغتسال. عندنا الرقية وعندنا الاغتسال، متى يغتسل؟ إذا علم العائن، لكن غالبا لا يعلم العائن، إذا لم يعلم إذن هنا عليك بالرقية. المسألة الأخيرة التي ذكرها، قال: قول يعقوب عليه السلام في آخر الآية: وما أغني عنكم من الله شيئا، قال: هذا تأصيل لقولهم: لا ينفع حذر من قدر. لا ينفع حذر من قدر، أي إذا أراد الله أمرا أنفذه سبحانه وتعالى، ولو تحرزت ما تحرزت فإن الله تعالى لا رد لقضائه. ومن اللطائف أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال له: إني سائلك عن الهدهد، ألا ترى أن الهدهد يعلم الخبأ أين كان؟ يعني الماء يعلمه الهدهد في مكانه. قال: فإذا نصبنا له الفخ بالدودة يقع ولا يفكر أصلا، يعني ذكي من جهة ويحصل كالغبي من جهة أخرى. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ويلك، ألم تعلم أنه إذا جاء القدر ذهب البصر أو ذهب الحذر؟ فهمتم؟ يعني إذا جاء قدر الله تعالى لا ينفعك شيء. ولهذا إنسان إذا جاءه الموت هل تنفعه حيلة؟ لا تنفعه أي حيلة. الدليل الآخر من أدلة الإصابة بالعين قول الله جل وعلا: وقد تقدم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وقد ذكروا في سبب نزولها أن قريشا ذهبت إلى رجل عائن وقالت له: إننا نريد منك أن تصيب محمدا. فكان هذا الرجل وكان مشهورا بالعين، ولخبث هذا الرجل وعينه كان يمكث اليوم واليومين والثلاثة أيام لا يخرج ولا يأكل ولا يشرب، أو ربما لا يأكل، قالوا حتى تحتد نفسه وتزداد خبثا. ثم يخرج إلى الإبل ويقول: لم أرى كاليوم إبلا أو غنما أحسن من هذه. قالوا: فتتساقط الواحدة تلو الأخرى والعياذ بالله. فهمتم؟ قالوا: فجاءه الكفار وقالوا له: نعطيك ما نعطيك على أن تعين محمدا. فجاء هذا الرجل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه شوف ايش قال، يعني حب يعملها بشيء من الضخامة، أعان النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، فهمتم؟ فقال: قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد معيون. يعني أريد أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم لكن بالعين، ولكن بالعين بالشعر، فهمتم؟ فحفظ الله نبيه ولم يصبه بشيء. وهذا قول الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي أرادوا أن يصيبوك بالعين لكنهم لم يستطيعوا. وهذا يدلنا على أمرين: على أنهم كانوا يحسدونه، والحسد لا يكون إلا على نعمة، فكانوا مقرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنعم الله عليه، هذا الأول. الثاني أنهم كانوا مقرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم محل لإعجاب الناس، لأن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما يعجب كان هذا الرجل يقول: هذا علاش تأخذ العين هذا، فهمتم؟ لكن الرجل رآه وأعجب وقال أبياتا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان محل للإعجاب وأيضا محل للحسد من الكفار. الجزء الثاني من الأدلة هو أدلة السنة، والحديث في هذا كثيرة يا إخوة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: العين حق ولو كان شيء يسبق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. يعني إذا طلب منكم أن تغتسلوا لعبد أصبتموه بالعين فاغسلوا. ومن الأحاديث أيضا في العين قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، وغير ذلك من الأحاديث. نعم، إيه كتبت بعضها هنا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين، نعم نعم، قال: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا فيتردى منه. حالقا أي جبل، يعني العين واحد طالع إلى الجبل إذا أصيب بالعين يسقط. والحديث الآخر: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وكتابه وقدره بالعين. فهذا كله يدل على خطر العين وأنها مهلكة والعياذ بالله للمسلمين. المسألة الأخرى يا إخوة، وهي مسألة مهمة، وهي: كيف تصيب العين؟ يعني ما هي العلاقة بين العين هذه وبين رجل كان سالما هنا فصار معينا وساقطا هناك؟ ما العلاقة؟ هذه المسألة من أصعب المسائل في مسألة العين. ومن جرب منكم وقرأ من أطال الكلام في هذا أحيانا لا يكاد يخرج بشيء، وهذا من سلطان العلم يا إخوة. سلطان العلم هو أنك إذا قرأت قولا واحدا رأيته سهلا ورأيت المسألة واضحة، فإذا أوغلت في القراءة وتعمقت في البحث علمت بأن المسألة أصعب ما يكون. ولهذا قبل إعداد هذه السلسلة كانت المسألة عندي واضحة، فلما قرأت فيها أكثر استغلقت نوعا ما، لكن في نفس الوقت أيضا اتضحت بحمد الله تعالى كثير من الأمور. الأقوال في هذا الباب كثيرة ولن نذكرها بالتفصيل، لكن أذكر لكم بعضها. وممن ذكرها ابن قيم في زاد المعاد. زاد المعاد وين؟ في الجزء الرابع. الجزء الرابع هو المطبوع باسم الطب النبوي، تكلم في أوله ابن قيم على العين بإفاضة. ثاني الحافظ ابن حجر في كتاب الرقى والطب من صحيح البخاري أحسن أيما إحسان رحمه الله تعالى في هذا الباب. فالحافظ ابن حجر كعادته يتوسع في النقول وقد أفاد رحمه الله تعالى. القول الأول أن العين انبعاث، يعني حقيقة العين ما هي؟ انبعاث قوة سمية من العين إلى المعين. قالوا هذه القوة السمية كالأفعى التي مرت معنا في الحديث، الأفعى التي تراها المرأة وتسقط، يراها الإنسان يتضرر. قالوا العين كذلك قوة سمية لا نراها نحن لكنها موجودة تضر صاحب العين حقيقة. قول الثاني قالوا هو انبعاث جواهر لطيفة غير مرئية تتصل بالمعين عبر مسام الجسد. مسام الجسد هي الثقب الذي يكون في الجلد، هذا يدخل منه الأدوية ويدخل منه الزيت والمراهم، هذه المسام في الجسد وهي الفتحات هذه تدخل منها العين. وهذا القول يحتاج دليلا، لأن الجواهر اللطيفة هذه ما حقيقتها؟ من قال بها؟ يصعب. القول الثالث قالوا إن العين انفصال فاصل من عين العائن فتذهب وتصيب المعيون، يعني شيء يخرج من الرجل حقيقة من بدنه ويصيب الآخر. وقد حكي في هذا، نقل الأصمعي رحمه الله تعالى عن بعض من كان معروفا بالعين قال كلما أصبت رجلا بالعين أحسست بحرارة في عيني، يعني وكأن شيئا يخرج من عينه ويصيب الآخر، وهذا أيضا يحتاج دليلا. القول الآخر قول قال به من قال من المعاصرين وهو قول له وجاهة، وهذا القول هو أن هذه أمور غيبية والله أعلم بكيفيتها فنثبتها لأن النص ثابت بها والواقع يشهد بها، ولكننا لا نعلم حقيقتها فحكمها حكم سائر الغيبيات. واضح؟ وقد سألت شيخنا الشيخ عبد الله العنقري وهو أستاذ العقيدة المعروف، فكان قوله هذا. واضح؟ هو يرى هذا القول، وأقرأ لكم جوابه لأنه مفيد. قال سدده الله تعالى، وسألته عن هذه المسألة في الأقوال والمراجحة بينها، قال لي تكلم ابن قيم في الزاد وابن حجر في الفتح وأطال وذكر وقائع ونقلها عن الناس، ثم قال والذي أراه والعلم عند الله أن كثيرا مما يقال في العين لا يسهل إثباته، وأعني حقيقتها وكيف أن العائن تخرج منه نظرة سمية فتؤثر بإذن الله، ثم قال ونحو ذلك مما قالوه وقربوا به تأثير العين بأمور مشاهدة. هم ماذا فعلوا؟ قربوا العين، ولهذا الحافظ بن حجر ذكر أمثلة من تأثير العين منها مثال الأفعى حتى يقرب للناس حقيقة العين. ثم قال الشيخ سدده الله تعالى، قال ولهذا أرى إجمال الكلام في ذلك والتأكيد على أنها من دلائل العين الذي نحس آثاره، ومع ذلك لا نرى مظهرا محددا، أي لتلك العين نحس الأثر ولا نرى شيئا محددا. قال فيكون في ذلك تدليل على الغيب الذي يجحده الملحدون، أما الوصول لحقيقتها بالجزم والقطع فلا أعلم في النصوص دليلا عليه، والفائدة تتم بحمد الله بدون الخوض في حقيقتها والله أعلم، انتهى كلامه. إذن هذا القول قال به من قال، وقد كتب جماعة يا إخوة من المعاصرين كتبا كثيرة في أحكام العين، بل بعضهم كتب رسالة ماجستير في أحكام العين من جهة الفقه ومن جهة العقيدة وخص هذا، وبعضهم كتب في أحكام العين هذه التي تضر الناس، فالكتب كثيرة في هذا الباب، ومن أراد منكم التوسع فهناك مراجع معلومة. قسط كبير منهم إذا وصلوا لهذا الباب قالوا الله أعلم لأن هذا باب غيبي محض، لكن أنا تركت القول الأخير لأن فيه نوع قوة، ليس هذا يعني هو القول، هذا ما هو التوقف بأن هذه حقيقة غيبية، هذا عندي من أوجه الأقوال، لكن القول الذي سأذكره الآن عندي والله أعلم أقوى من جهة. وهذا القول ما هو؟ عفوا أنا سأذكر قولا ثم سأذكر آخر ثم سأذكر آخر. القول بعد التوقف قالوا هو من إصابة الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مش قال العين حق ويحضرها الشيطان، فقالوا يحضرها الشيطان، أنت ترى شيئا يعجبك لا تذكر اسم الله، الشيطان ينطلق من عندك إلى ذلك المعين ويصيبه. واضح؟ إذن المسألة إصابة ماذا؟ إصابة الشيطان. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها النظرة، أي نظرة جن. واضح؟ القول الأخير كهذا، ولكنه يجمع بين هذا والقول الأول، وهو ما هو؟ أن حقيقة العين نظرة سمية صاحبتها نظرة شيطانية فاجتمعا فأصاب المعين. فهمتم؟ وهذا القول هو قول شيخنا الشيخ صالح العصيمي، وقد سألته عن هذا، فقد ذكرت له الأقوال وسألته فقال سدده الله تعالى، قال يجتمع في العين، هذا كلام الشيخ صالح، قال يجتمع في العين الواقع أثرها بقدر الله نفس ترسل سهامها، اسمعوا، نفس ترسل سهامها وشيطان يبلغها أهدافها. إذن النظرة من العين، واضح، والشيطان يبلغها. قال فهي تصيب بإذن الله من تكيف نفس العائن المصحوب بأز الشيطان. شفتوا الجمع بين القولين، بين الأول والأخير، بين النفس وبين الشيطان. ثم قال الشيخ، قال وهما الاثنين في الحقيقة في نفس الحديث، قال وهما في قوله صلى الله عليه، في قوله عليه الصلاة والسلام العين حق ويحضرها الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال فجملة الحديث تجمع الأمرين المتقدم ذكرهما. انتهى كلام الشيخ، وهذا سديد جدا، لأن الشيخ إيش قال؟ الحديث ماذا فيه؟ العين حق ويحضرها الشيطان. القصة الأول داخل في التعريف الأول، أي أنها نظرة سمية تتكيف بشيء يؤذي، الله أعلم به، لكن تتكيف بشيء يؤذي ويحضرها الشيطان فيزيدها ضررا وسوءا، وهذا في الحقيقة وقوف مع النص. فقلت للشيخ كان قد انقدح هذا المعنى في ذهني، لكنني لم أجرؤ على التلفظ به خوفا من أن أقول أمرا لم أسبق إليه. فرد الشيخ قال مثل هذا لا يقال لا قائل به، إذ هو مجموع الأمرين وتصديق القولين. انتهى، لأن هذا ليس إحداثا جديدا، وإنما هو في الحقيقة جمع بين القول الأول والقول الآخر، والحديث هو الدليل يدل عليه. فهمتم هذا يا إخوة؟ واضح؟ إذن أي تعريف وأي الأمر أقرب؟ هذا الأخير أقرب، لأنه يجمع الأمور، بل يجمع حتى التوقف، لأننا لم نقل كيف تخرج، قلنا الله أعلم بحقيقة، لكن الظاهر أن شيء يتكيف في العين ويصحبه الشيطان فيضر، وهذا القول والله أعلم جامع نوعا ما. وهذا يا إخوة عزيز جدا، ومن قرأ منكم الكتب في هذا يقرأ أقوالا وأحيانا لا يخرج بطائل. هذا التحقيق، هذا نقل الأقوال وكلام المشايخ سددهم الله تعالى، نفيس جدا يعين طالب العلم على فهم المسألة. المسألة التي تليها وهي أقسام العين، احنا الآن تكلمنا على حقيقة العين ونتكلم الآن على أقسامها. العين يا إخوة تنقسم بتقسيمات، وهذه التقسيمات تقسيمات باعتبارات مختلفة، وأنا دائما أحب جمع التقاسيم لكن فهم مآخذ تلك التقاسيم. فقد تقسم العين باعتبار أصل العائن، اكتبوا هذا، لا بد أن يكتب. التقسيم الأول تقسيم العين باعتبار أصل العائن إلى عين إنسية وعين جنية. العين الإنسية هي المعروفة، والعين الجنية قالوا هي الموجودة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن بها النظرة، أي نظرة جنية الغالب. فالجن يصيب بالعين والإنس يصيب بالعين. التقسيم الثاني للعين باعتبار دين العائن، من عين عين لواحد مسلم والثانية عين كافر، أيهما أشد؟ عين الكافر، لأن غالبا تخرج عن حسد، وهؤلاء لا يذكرون الله تعالى البتة، فهمتم؟ لكن غالبا محركها الحسد. التقسيم الثالث، تقسم العين باعتبار عفوا أنا إيش قلت في التقسيم الثاني؟ تقسيمها أيوة. التقسيم الثالث باعتبار نفس صاحبها، فتكون عينا من نفس خبيثة وعينا من نفس طيبة. العين من النفس الخبيثة هي العين التي حركها الشر والبغض، والعين من النفس الخبيثة هي التي حركها الحسد والبغض والكراهية. إيش قلت أنا الأولى؟ الخبيثة حركها البغض والكره، والثانية من نفس طيبة حركها الإعجاب والاستحسان فقط ولم يصحبه كره. قد تقسم العين أيضا، كتبتم هذا؟ قد تقسم العين أيضا باعتبار نية العائن إلى نية مقصودة ونية غير مقصودة. نية المقصودة كقصة ذلك المشرك الذي جاء به المشركون حتى يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، جلس للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو يريد أن يصيبه بالعين، وكالقصة التي حدثتكم بها ذهب إليه حتى ينتقم منه بعينه، هذه مقصودة. الأخرى غير مقصودة وهي الكثيرة يعني، وهي قصة سهل بن حنيف وعامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنهما. تقسم العين أيضا يا إخوة باعتبار سببها إلى عين معجبة وعين حاسدة، هذا تقسيم للعين باعتبار سببها، فتكون عينا معجبة وعينا حاسدة. وتقسم العين أيضا باعتبار أثرها إلى عين قاتلة سمية وإلى عين دون ذلك. العين الأولى هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الرجل القبر والجمل القدر، هذه تقتل الإنسان يا إخوة، كما سيأتي أكثر من يموت من هذه الأمة بعد قضاء الله وقدره بالعين. العين أخطر من السحر، السحر يخطئ مرة ويصيب مرة ويخطئ مرات، ثم السحر يحتاج مالا ويحتاج استحضارا للشياطين، والساحر يبتزك بالمال فيقول لك عود مرة بعد مرة. العين لا تحتاج شيء، يراك لا يبرك يهلكك إن أراد، فهمتم؟ ويظن الظان بأن العين لا تصيب الصالحين وأن الصالح لا يأخذ بالعين. الصحابة أنت أصلح منهم وأصاب بعضهم بعض كما سيأتي معنا الآن إن شاء الله تعالى. إذن بعض الناس يا إخوة حتى إذا رأى درسا أعجبه لا يذكر الله يصيبه المدرس، صاحبك رأيته يحفظ لا تذكر الله يصيبه ذلك، ولو كان ذلك على سبيل الهزل، وهذا يقع كثيرا لما نقول من لهذا يعني من باب الفدلك والضحك، لكن لا تذكر اسم الله تعالى تهلكه، فهمتم؟ بل ذكر بعض المعاصرين قال كنت كلما خطبت خطبة جمعة أخطبها من غير ورقة ارتجالا، قال فذات مرة صار لا يستطيع إلا بالورقة، لا يستطيع، ذهبت الحافظة، قال فاجتهدت على نفسي سنوات في الرقية حتى عاد إلي ذلك أو بعضه، فهمتم؟ وهذا يكون مع ابنك ومع زوجتك وغير ذلك. إذن هذا تقسيم العين يا إخوة، احفظوه وعضوا عليه بالنواجذ فإنه مهم جدا. نختم الدرس مع فوائد مأخوذة من قصة سهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنه، وهذا من أشهر الأحاديث في مسألة العين لأن تنبني عليه إحكام كثيرة، وقد رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، ولهذا كلام المالكية في شرح الموطأ على هذا الحديث متين، وقل من كتب في العين ولا يطيل النقل عن المالكية كابن عبد البر في الجامع في التمهيد والاستذكار، والباجي في المنتقى، في آخر والزرقاني أيضا وهكذا، فإن المالكية أوعبوا في هذا الباب، ومنهم القرطبي رحمه الله تعالى وهكذا. هذا الحديث له روايات كثيرة لكن أذكر لكم هذه، وهو ما ورد عن أبي أمامة سهل بن حنيف قال أنه قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال. عامر بن ربيعة يا إخوة صحابي بدري رضي الله تعالى عنه، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ممن هاجر الهجرتين، إذن هو من السابقين الأولين في هذا الدين. سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه صحابي عظيم، شهد بدرا وأحد والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد بايعه على بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت يوم أحد. هذان العامر بن ربيعة شاف سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهما يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. إيش معنى المخبأة؟ المرأة التي اختبأت في بيتها ولا تخرج، وإذا كانت المرأة لا تخرج جلدها يكون أبيض، يعني ما لا جلد عندك، يعني هذا تقريبا الكلمة التي قالها. قال: فلبط سهل، أي صرع من حينه، صرع من حينه رضي الله تعالى عنه. قال: فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جابوه، الرجل كان في حالة يعني انهار، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه، يعني لا يستطيع أن يقيم رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون له أحدا؟ شوف، يعني هذه المسألة تترتب عليه أحكام. قال: هل تتهمون له أحدا؟ أي هل تشكون في أحد أصاب سهل بن حنيف بالعين؟ فقالوا: نتهم عامر بن ربيع، لأنهم كانوا حاضرين ورأوه كيف قال تلك الكلمة. فقال الراوي: قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه، أي غضب عليه غضبا شديدا، وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا، أي هلا بركت، أي قلت تبارك الله أو اللهم بارك عليه. ثم قال له: اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح. داخلة الإزار، قيل إنه مشد الإزار هنا من جهة الحقوين هنا، يعني جنب، فهمتم؟ وين يتشد السروال يعني، فهمتم؟ وقيل غير هذا. ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. انتهت القصة ولها رواية أخرى، وهذا قد رواها الإمام مالك في العين، يعني كيف الموطأ في كتاب العين، باب الوضوء من العين. إذن القصة واضحة ومعناها ظاهر وفيها فوائد لا بد أن نقف معها يا إخوة ونختم بها درسنا. الفائدة الأولى من هذه القصة، وهي عمدة في هذا الباب، أنه لما توصف عامر سهلا ولم يذكر اسم الله تعالى، وعامر كانت عينه حاسدة ولا معجبة؟ معجبة، أعجبه لون جلده، واضح؟ يعني لم يكن يتوقع بأنه بهذا البياض. فهنا رأى عامر شيئا أعجبه. هل ذكر اسم الله؟ لا، وقال كلاما وهو الوصف: ما رأيت ولا جلد مخبأة. ما الذي وقع على حسب القول المختار هنا؟ كيف وقعت العين هنا على القول الذي اخترناه في طريقة عمل العين؟ وقع الإعجاب، إيه؟ فتكيفت عين المعجب وهو عامر بن ربيعة، وما الذي صاحبها؟ شيطان، فآذى الرجل وصرعه. هذه تقريبا حقيقة العين، والعلم عند الله تعالى. المسألة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هل تتهمون أحدا؟ وهذه المسألة صار فيها نزاع بين المعاصرين، وكتبت فيها كتب، بل وقع فيها في زمن مضى نوع من الردود، فهي مسألة الاتهام، قد كتب فيها من كتب من المعاصرين، وفي الحقيقة الحديث يدل عليها، وهي مسألة الاتهام. يعني بعض الناس يقول: اذهب وارقي نفسك ولا يهمنك من الذي أصابك بالعين. غير صحيح. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عاجزا على أن يرقي هذا الرجل؟ لا يعجز صلى الله عليه وسلم، هو أو الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى العلاج الأول، وهو أن تكون قد علمت الذي أصابك بالعين. فهذه هي الخطوة الأولى، إذا أصبت بعين وتقول كيف أعلم بأنني قد أصبت بالعين؟ يقال العين لها علامات ولها أعراض، فأنت إذا أصبت بتلك العين فلابد أن تتهم أحدا، إذا لم تتهم أحدا تمر إلى الخطوة التي تليها وهي مسألة الرقية. إذن أول أمر، مثلا أنت في بيتك تعلم بأن أنت كنت الآن في صحة جيدة، سقطت بعد أن قال لك رجل كلمة فيها إعجاب، لا تحتاج علم. والإشكال وين؟ أن أحدنا يا إخوة لو قيل له أنت أصبت بالعين لرأى ذلك نقصا في نفسه. أنا أقول لكم كلما رأيتم ذلك نقصا في أنفسكم اذكروا أن عامر بن ربيعة وهو بدري من أهل الجنة فعل هذا، أي أن الإنسان يقع منه هذا. ولهذا نحن حذفنا من التحريم من تعريف العين مشوب بحسد، وحذفنا من تعريف العين من نفس خبيثة، لأن هذا يقع من الصالحين، ولا يمكن أن نطبق تعريفا فيه نفس خبيثة على الصحابة، وإن كان العلماء لهم مأخذ في هذا ورحم الله الجميع. فهمتم؟ ولهذا يا إخوة إذا كان واحد فيكم شك في نفسه بأنه قد أصاب صاحبه بعين فلا بأس أن يغتسل له. وسيأتي إن شاء الله معنا ربما الكلام على طريقة الاغتسال، أو يتوضأ له أو غير ذلك. المسألة الأخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا بركت، أي هل بركت على ذلك الذي أعجبك؟ وقلت لكم التبريك يكون بقولك بارك الله عليه، اللهم بارك، تبارك الله، تبارك الله أحسن الخالقين، ما شاء الله، تبارك الله، إلى غير ذلك من الكلام الحسن. وبعضهم قال إذا قلت تبارك الله بعد أن أعجبك شيء، لأن الإعجاب يكون متقدما على الذكر، أنت متى تذكر؟ بعد الإعجاب. قالوا إذا أعجبك شيء قبل أن تتكيف نفسك وتؤذي ذلك المعيون، إذا ذكرت الله وكأنك كسرت العلاقة بين العين وبين المعيون. فالشيطان أنت ماذا فعلت؟ لم تسايره فيما يريد، الشيطان ينتظر فقط ألا تذكر اسم الله حتى يصيب، فإذا ذكرت اسم الله خنس، وإذا خنس الشيطان لم يقع ذلك الإيذاء. فهمتم؟ الأمر الآخر أن الأمر بالاغتسال يا إخوة يطفئ نار العين ويبعد الشيطان الذي كما قال أهل العلم يبقى مربوطا بهذا الوصف، فإذا جاء الاغتسال فك رباط الشيطان عن ذلك الأمر. وهذا تقريب، ولا نستطيع أن نجزم بشيء من هذه الحقائق الغيبية. معنى هذا أن العائن إذا اغتسل فك أيضا رباط الشيطان، لأن أنت إذا قلت تبارك الله لا يصل الشيطان أصلا، إذا وصل لأنك لم تذكر هنا لابد من الاغتسال، فإذا اغتسلت فككت ذلك الرباط وفصلت بين الشيطان وأذاه لذلك المعيون. ولهذا سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قام كأن لم يكن به شيء في لحظة. فهمتم؟ الأمر الآخر وهو في روايات الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ له ويغتسل له، قال وصب عليه من ورائه، يعني تأتي وراء الإنسان في ذلك القدح الذي توضأت واغتسلت فيه وتصب من خلفه. قالوا وسبب ذلك أنك إذا صببت من الخلف سيعم كل الجسد، واضح؟ إذا صببته من الخلف سيعم كل الجسد. وقال بعضهم طيب هذه القصة كانت في رجل أصيب في ظاهره، لأن أصيب في جلده وصرع، قالوا فكيف برجل لما واحد يأكل أخذه واحد بالعين لكثرة أكله فصار يحس ألما عظيما في بطنه؟ قالوا لا بأس للذي أصيب في بطنه أن يشرب من ذلك الماء. والله جل وعلا قال لأيوب عليه السلام أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، سورة صاد. قالوا اغتسل فبرئ ظاهرا وشرب فبرئ باطنا. يفصله رواية أخرى جاءت للحديث وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية أنه قال لعامر بن ربيعة لسهل بن حنيف قال فأمره فحسى حسوات من ذلك الماء. إذن هذه الرواية تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامر بن ربيعة بأن يغتسل، وأمر سهل رضي الله تعالى عنه أن يشرب. نعم، المسألة الأخيرة من فوائد هذا الحديث، إذا لم يعلم العائن يا إخوة لابد من رقية للمريض، يعني سهل العملية. إذا كنت لا تعلم من صاحب العين، يعني بعض الناس يبالغ يصير يعمل وكأنها يعني تحقيق، هل أنت قلت؟ لا، إذا صار هذا صارت مبالغة. إذا علمت فبها ونعم، إذا لم تعلم الرقية ولله الحمد شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للعبن يتكلف يصبح يعمل تحقيق ويكلم الناس بالتليفون ماذا قلت وماذا لم تقل ومن ذكر الله ومن لم يذكر، هذا لا يمكن مع الناس، لأن الناس لا يتعايشون مع بعض إذا كانت بهذه الطريقة، إما أن يكون أمرا ظاهرا وإما أن يكون أمرا خفيا عليك، فعليك بالرقية. بما أن تبقى لنا بعض الوقت نختم بمسألة، وهي ما هي علامات الإصابة بالعين. طبعا علامات الإصابة بالعين يا إخوة يعني ليست المسألة توقيفية، ولكن عندنا دليل هنا بأن العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، أي أنها تقتل. وعندنا دليل هنا بأن العين تصرع، لأن قال فلبط أي صرع، فالعين تمرض والعين تصرع والعين تقتل. لكن ذكر من مارس هذا الباب فقال من علاماته، أول ما ورد في الحديث رأى جارية عليها سفعة، قالوا السفعة هي، اختلف العلماء ما هي السفعة، قال بعضهم سواد وقال بعضهم اصفرار وقال بعضهم احمرار، والأقرب والله أعلم أن السفعة لفظ جامع يدل على تغير لون الجلد. إذا كان واحد أبيض سيكون أسود وأصفر سيكون أحمر وهكذا، يعني شيء مغاير في جلدك، وربما بعض الناس يرى تغيرا في جلده أو في وجهه ويظن بأن هذا مرض جلدي، والحقيقة الأمر هو عين. أيضا من علامات العين قالوا كثرة التعرق بطريقة غير معتادة، يعني إنسان لو كان حياته كاملة يتعرق هذا شأن آخر، لكن إذا كان التعرق صار بطريقة غير معتادة فهذا قد يدل على العين. كثرة التبول، وهذا أمر مشاهد يا إخوة، كثرة التبول هذا من علامات العين، قد يكون له أسباب. تذكرون الأسباب العلامات التي ذكرناها في المس كثيرة، وش قلنا لكم القاعدة، إذا كان مرضا يعلمه الأطباء عالج نفسك، لكن هذه علامات يستأنس بها في تحديد بأن هذه عين أو لا، ولا يجزم بشيء من هذا. أيضا من العلامات كثرة التجشؤ والتثاؤب، وهذا معلوم، ولهذا أحيانا تريد أن ترقي ابنك ولا زوجتك وتتثاءب كثيرا. عندنا في تونس غالبا ماذا يقولون، الذي يتثاءب حين الرقية يسموه يلوذ عليه، إحنا الذي يتثاءب عند الرقية يدل على أن الذي هو بصدد رقيته عندها عين قوي. جدتي رحمها الله كانت إذا تثاءب تدخل فيك نفس كبير. قال أهل العلم الذي يتثاءب في الحقيقة هو الذي قد أصابته العين كثيرا وليس الذي يرقي، فهمتم المسألة؟ الأمر الآخر كثرة التجشؤ أيضا بطريقة غير عادية، هذه قد تكون من علامات العين. أيضا منها قلة النوم أو كثرة النوم، يعني بلغة أخرى اضطراب النوم، هذا قد يكون من علامات العين، يعني الأرق الذي يأتي للإنسان. أيضا قالوا ضعف الشهية وعدم الإقبال على الطعام بسبب غير معروف قد يكون من أسباب العين. وإذا قلنا العين نقول المس، لأن قلنا المس من أسبابه العين، لأن العين ما هي، مس من الشيطان لكن تصحبه عين، صح ولا لا؟ أيضا من العلامات قالوا رطوبة اليدين والرجلين مع تنمل فيهما، وهذا متى تستأنس بهذه العلامات، كنت عاديا سمعت كلاما ولم تسمع معه ذكرا لله ثم أحسست بتنمل في يديك، قد يكون هذا قد أصابك بعين. أيضا من ذلك خفقان القلب، يعني سرعة دقات القلب. قالوا أيضا من علامات العين الانفعال الشديد المبالغ فيه، كان الإنسان مرتاح واللي يغضب على أقل شيء، هذا قد يكون من علامات العين. قالوا الحزن والضيق في الصدر، وبعضهم يحكي هذا ويعيشه فيكون مرتاحا، وإذا به يحس بضيق في صدره، فهمتم؟ ولا يفسره بشيء، هذا قد يكون من أسبابه والله أعلم العين. قالوا ألم أسفل الظهر وبين الكتفين، هذا قد يكون أيضا من علامات العين. والقاعدة كما قلت لكم قد توجد بعض هذه العلامات أو كلها على حسب قوة العائن وضعف المعيون. قد بعض الناس يعين يقتل، وبعضهم دون ذلك، وبعضهم تصيبه العين وهو آخذ سلاحه من الأذكار الشرعية فلا يصيبه شيء، وبعضهم تأتيه العين وهو ضعيف مهين لا ذكر له ولا قراءة قرآن ولا أذكار ولا صلاة، فهذا أقل عين تصيبه وتفعل فيه ما تفعل، فهمتم؟ ولهذا أعظم شيء تعينون به أنفسكم وأهليكم وأبناءكم أن تعلموهم الذكر، وأن تعلموهم كيف يذكرون الله في أذكار الصباح والمساء. الذكر حسن الله تعالى الذي من دخله كان من الآمنين. وكما قلت لكم قد توجد هذه العلامات يا إخوة ولا علاقة لها بالعين، لكن أنت ينبغي لك أن تكون عالما بنفسك وعالما ببدنك، فتفرق متى يكون الأمر عن مرض ومتى يكون الأمر عن عين. فبعض الناس دائما الحياة تجد أن الناس يبالغون من جهة ويبالغون من جهة، والحق غالبا بين هذا وهذا، بين الذي يقول ليس هناك عين ولا تلومن إلا نفسك. في تونس عندنا مثل خانها ذراحة قالت مسحورة، يعني لم تفعل شيء قالت سحروني، وهذا غير صحيح، العين حق. لكن عندنا في نفس الوقت ناس كلما وقع في شيء قال العين، قصر في واجباته فلم ينجح قال العين، ابنه غبي ولا يدرس لم ينجح قال ابني ضربته العين، وش بها ما ضربتش العين اللي جاب 17 و20، فهمتم؟ ولهذا كم سمعنا واحد غبي ابنها لا يدرس قالت هذا مسحور، هذا مسحور، هذا لا يدرس مش مسحور، ولكن العين حق في نفس الوقت. ولهذا رأينا يا إخوة من ناس نعرفهم بعضهم، وحدثت بهذا شخصيا، ينظر إلى الفرس فيبرك، لم يسلم منه لا أبناؤه ولا زوجته، بل أذكر صغيرا كانت أمي ربما خبأتنا عن أحد الأقارب لأنه إذا رأى لا يذكر الله. وهذا إن كان يقصد إذا الناس فهو من أخبث الناس يا إخوة، فهمتم؟ ليش؟ لأن هذا يعلم أن عينه حارة على الناس، ولكنه هذا كالذي عنده كلب ويتركه يعض الناس صائل، فهمتم؟ إذا موضوع العين لابد أن يؤخذ باتزان، وهذا الاتزان هو موافقة الشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انهزم في أحد لم يقل أصبنا بعين، لا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. لكن في نفس الوقت العين حق ويحضرها الشيطان. نكمل تتمة المباحث في الدرس القادم ونتكلم بعدها عن الحسد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.